نصف التذكرة قيمة التذكرة نعم. هذا غلط، هذا إعانة على الإثم والعدوان. الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يشجعون ولا يساعدون، بل يثبطون ولا يساعدون. فلو منعوا بكلية فكان أولى وأصلح، لو تيسر المنع فكان ذلك أوجب وأصلح. ونسأل الله يوفق الدولة اللهم لما فيه رضاه وأن يعينها على منع هذا الفساد بالطرق المناسبة التي تستطيعها الدولة. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.